اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رحمن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ونسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقوة عين لا تنقطع. ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته مريضا إلا شفيته مبتلا إلا عافيته دينا إلا قضيته كربا إلا نفسته محروما إلا أعطيته. يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رب العباد من لنا إلهنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقا وجلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقا وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من مات منهم فاغفر ذنبه. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم بدلهم بسيئاتهم حسنات. اللهم بدل سيئاتهم حسنات يا غفور يا رحيم. اللهم لقهم برحمتك رضاك. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور. إلى سعة الجنات والقصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صاروا إليه، إلى صرنا إلى ما صاروا إليه. إلهنا راحمنا ربنا، اقتربت الآجال وضعفت الأعمال، فما لنا إلا حسن الظن بك. اللهم ارزقنا حسن الظن بك، اللهم ارزقنا حسن الظن بك. اللهم أنت أهل الوصف الكريم والتعداد الكثير، أنت خير مرجو وأكرم مأمول، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم ير له مستحقا غيرك، وبنا فاقة إليك، بنا فاقة إليك لا يجبر كسرها إلا فضلك ومنك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، فهب لنا في هذا المقام رضاك. وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتقر في غناك، أو نضل في هداك، أو نفتقر في سلطانك، أو نضطهد والأمر إليك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أنين الآنة، اللهم ارحم أنين الآنة وعنين الحانة. أنت البلاغ لكل مبتئس، وأنت الرجاء لكل مبتئس، فلا تخاطبنا بذنوبنا، ولا تقايصنا بأعمالنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا كريم يا كريم يا كريم، اللهم خرجنا إليك بشيبنا وشبابنا وأطفالنا وصغارنا ورضعنا وأمهاتنا وآبائنا وإخواننا. خرجنا إليك من تحت الأستار والأكنان، نشكو إليك ما لا يخفى عليك، نشكو إليك ما لا يخفى عليك، وبنا فاقة إليك، راغبين في رحمتك، راجين فضل نعمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، خائفين من عذابك ونقمتك. فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين إلهنا، لا تردنا خائبين، ولا تقلبنا واجمين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تخاطبنا بأعمالنا، ولا تقايصنا بأفعالنا. اللهم احملنا على عفوك، اللهم احملنا على عفوك، ولا تحملنا على عدلك، فإنه لا صبر لنا على عدلك. يا كريم يا كريم، اللهم داحي المدحوات، داعم المسموكات، جابل القلوب على فطرتها، شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد سيد خلقك، الخاتم لما سبق، الفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، بعيثك بالحق، وشهيدك على جميع الخلق. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش، اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش، اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش. اللهم لا تجعلنا ممن يرد الحوض فيرد، اللهم لا تجعلنا ممن يرد الحوض فيرد، اللهم اجعلنا ممن يرد الحوض فيسقى. اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم البسنا بخلعة القرآن، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم وفق أمير المؤمنين لما تحبه وترضاه، اللهم اجعله من الصالحين، اللهم اجعله من الصالحين، فصلاحه صلاح أمته. اللهم ارزقه بطانة صالحين يعينونه على مصالح أمته. اللهم ارحم والده، اللهم وفق والدته، اللهم اغفر لها ووفقها للخير، واجزها الجزاء الجميل ما عمرت بيوتك بصلاة وذكر والطهارة. يا أكرم الأكرمين، وكل من أعان على أبو على تنظيف بيوت الله. اللهم مصالح الأمن وفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفق علماءنا ومشايخنا وأساتذتنا وطلابنا وحرفيينا وصناعنا وتجارنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.